يذكرون الله في خلوة فتفيض أعينهم لينجي الله تبارك وتعالى هذه الأمة من كل بلاء ومن كل كرب. يدعون ربهم خوفا وطمعا كما سنعلم بإذن الله تبارك وتعالى في كل وقفة من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن أيها الإخوة الأحباب، فالإسلام دعا إلى المدينة الفاضلة وإلى إيجاد المجتمع الصالح، وسبق الفلسفة في هذه الدعوة. والفلسفة أيها الإخوة الأحباب منهج منحرف ضال، من ولد فيه خسر كثيرا وابتعد عن دين الله تبارك وتعالى. الفلسفة أيها الإخوة الأحباب تدعو في أصل أصولها إلى الشك في كل شيء، وهذا هو السبب في انحراف كثير من الشباب، بل في إلحاد كثير من الشباب وتركهم لدين الله تبارك وتعالى. يقول لا بد أن أشك في كل شيء تبعا لما أخبر من هذه الفلسفة، يبنون أصولهم على أصل أنك لن تصل إلى اليقين إلا إذا مررت بمرحلة الشك، وهذا أمر خطير. يقولون لك أنت تريد أن تصل إلى اليقين، نعم أنا معك، ولكنك لن تصل إلى هذا اليقين إلا إذا مررت بالشك. يضعون لك السم في العسل، وهذا كلام باطل قد طغت عليه الأدلة من الكتاب والسنة بالكفار. فالأصل في الإنسان أنه فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه قضية مهمة أريد منك أن تستحضرها وأن تستوعبها بقلبك، لأن هذه القضية مثارة الآن. مسألة الأصل في الإنسان الشك أم اليقين؟ هل لابد له أن يمر بالشك حتى يصل إلى اليقين، أم أنه لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدل وأول سبب من أسباب تغيير الفطرة هو الشيطان عليه لعائن الله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. كلمة فليغيرن خلق الله هذا الوعيد الذي توعد به إبليس بني آدم. هذه الكلمة تدل على أنه داعية لتغيير الفطرة. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله أي فليغيرن دين الله من الإسلام إلى الكفر، من اليقين إلى الشك. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو أول عامل من عوامل تغيير الفطرة. قال تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. كلهم، كل إنسان قد خلق حنيفا، أي مائلا عن الشرك، أي موحدا بالله تبارك وتعالى. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. استمع: وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم الحلال وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطان. هذا هو تغيير الفطرة الذي يدعو إليه الشيطان. هذا هو أول سبب من أسباب تغيير الفطرة، وأول داعية من دعاة تغيير الفطرة هو الشيطان عليه لعائن الله. ومن جنود الشيطان الذين يدعون إلى أولياؤه شياطين الإنس الذين يدعون في كل زمان ومكان إلى تغيير فطرة الناس، إلى هدم أخلاق الناس، إلى هدم عقائد الناس. حملوا على عاتقهم هذا الهم، أن يهدموا أخلاق الناس، أن يهدموا عقائد الناس. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء من دعاة تغيير الفطرة، من دعاة تغيير الفطرة، من أولياء الشيطان الذين يدعون الناس إلى ترك الإسلام، إلى تضحية الإسلام. هؤلاء من دعاة تغيير الفطرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا إياهم بما شاء وكيف شاء. الذين يدعون الشباب ويبثون في الشباب الأخلاق الرذيلة، الذين يدعون الشباب إلى مشاهدة الأفلام الإباحية، هل هذا على فطرة سليمة؟ هذا مرتكس الفطرة. نسأل الله السلامة والعافية. لما تخرج امرأة على مرأى ومسمع من ملايين المسلمين وتقول أنا أدعو الشباب إلى مشاهدة الأفلام الجنسية، هذه دعوة الجاهلية أيها الإخوة الأحباب، هذه دعوة إبليسية، دعوة الجاهلية بدأت تعود مرة أخرى وباسم الحرية المطلقة، باسم الإباحية. نعم، هذه الدعوة كانت لماذا تطوفين بهذه الجوانب وبهذه الجلود؟ مبررات أيها الإخوة الأحباب لا أساس لها من الصحة. هؤلاء الذين يدعون إلى هدم أخلاق الشباب هم من دعاة تغيير الفطرة، نسأل الله السلامة والعافية. والقسم الآخر يدعو إلى هدم العقائد، لما تخرج امرأة وتقول أنا أريد من المسلمين أن أذهبوا إلى كنائس النصارى كل يوم أحد، بل أن يعلقوا صورة مريم في بيوتهم. انظر إلى ما وصلنا أيها الإخوة الأحباب أيها المسلمون، وصلنا إلى أن تخرج امرأة تنتسب إلى الإسلام تدعو المسلمين إلى الذهاب إلى كنائس النصارى كل يوم أحد، وتقول لا مانع في ذلك ولا نرى حرجا أبدا في ذلك، بل نريد من المسلمين أن يعلقوا صورة مريم في بيوتهم. والقضية المثارة في الغرب أصلا الآن على هذه الصوف، لماذا؟ لأنهم يصورون مريم بخمار، وفي أوروبا يحاربون الحجاب. أي امرأة تلبس غطاء على رأسها تنسب إلى الإرهاب، إذا فهذه الصورة حجة عليهم، فيطالبون أن تنسب لهم مريم بغير حجاب. هم أصلا لا يريدون هذه الصور، وهذه المرأة تقول أنا أريد من المسلمين أن يعلقوا صورة مريم في بيوتهم. إذا فيجب علينا أيها المسلمون أن ننتبه إلى هذا الخطر الداهم الذي يهاجم بيوتنا ويهاجم أبناءنا ويهاجم بناتنا. هذا الخطر على الأخلاق وعلى العقائد أمر خطير جدا. هؤلاء بدعوى أنه لم يصل إلى اليقين إلا إذا مر بمرحلة الشك. هذا قد طرأت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله بالبطلان، وأن الأصل في الإنسان في كل إنسان أن الأصل فيه التوحيد والإيمان. سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الحديث أيها الإخوة الأحباب يشير إلى إيجاد المجتمع الصالح بالأفراد الصالحين. وأي مجتمع صالح لا يتكون إلا بالأفراد الصالحين. إذا صلح الأفراد صلح المجتمع، وإذا فسد الأفراد فسد المجتمع. ودليل ذلك قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سبب مملكة قص الله تبارك وتعالى علينا قصتها في كتابه، هدي ملوكها إلى بناء سد بين جبلين، فحدث هذا السد سيلا عظيما كان يأتيهم وانتشر في السد والوادي، وهم أرسل الله تبارك وتعالى إليهم الرسل فآمنوا وعاشوا حياة رغيدة. كانت المرأة تحمل المكتل على رأسها وتسير وسط البساتين فيمتلئ أرسل الله إليهم الرسل فآمنوا وعاشوا في ظل التوحيد. فلما ظهر الفساق الذين يظهرون في كل زمان ومكان يعقلون على دين الله تبارك وتعالى ويدعون الناس إلى المعصية وإلى ترك دين الله تبارك وتعالى، لما ظهر فيهم الفساق ودعوا الناس إلى المعصية استجابوا إلى هذه المعصية، فما كان إلا أن بدل الله تبارك وتعالى هذه النعمة بنقمة. أرسل الله تبارك وتعالى على هذا السد العظيم فقرا صغيرا فخطبه فانهار السد وانهارت الحضارة وأبدلهم الله بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. بعد كل هذه النعمة، نعم، سنة الله تبارك وتعالى الذين يدعون الناس إلى المعصية، كل من يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى فهو المصلح للمجتمع، كل من يدعو الناس إلى طاعة الله فهو المصلح للمجتمع، وكل من يدعو الناس إلى المعصية فهو المفسد في الأرض. نسأل الله أن يعافينا من المفسدين في الأرض. نحن دائما ندعو الناس، نقول لهم أيها الناس كل الخير في دين الله. مثال: الناس المسلمون الموحدون بالله سيحتفل كثير منهم بعد أيام بما يسمى بشم النسيم. هل هذا العيد عيد للمسلمين؟ هل شرعه الله؟ لو شرعه الله لنا والله على الرأس والعين، لكن ائتني بدليل. العيد أيها الإخوة الأحباب من الدين، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم عيدان، عيدان للمسلم. الذي شرع الدين هو الله تبارك وتعالى، والعيد من الدين. عيد الفطر يأتي بعد صيام، عيد الأضحى يأتي في هذه الأيام المباركة في أيام الحج، ولنا في كل أسبوع عيد بفضل الله نجتمع فيه. أما ما يسمى بشم النسيم هل هو عيدنا؟ لماذا نحتفل به؟ هذا العيد هو عيد غيرنا، هو عيد غيرنا. يحتفلون لأنهم يصومون بما يسمى بالصوم الكبير، عندهم يصومون 40 يوما النصارى، ويحتفلون في آخر أسبوع بالأحداث التي قادت المسيح إلى الصلب، بخميس العهد وهو عهد الصعود، بجمعة الأحزان التي قتل فيها عيسى عندهم وصلب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويسمونه بالعشاء الأخير. يحتفلون بسبت النور وفيه يرتحلون، وهي عادة فرعونية أيضا، وأخذها النصارى ونسبوها إلى دينهم بشم النسيم، وأخذها اليهود ونسبوها إلى دينهم وسموه بعيد الفطر. وللأسف بعض نساء المسلمين يرتحلون في هذا اليوم ويرتحلون بناتهم، وهذا ليس من الدين. ثم يحتفلون بعد سبت النور بأحد القيامة، أن عيسى قد قام من قبره في هذا اليوم في يوم الأحد أحد القيامة، ثم شم نسيم الأرض في يوم الاثنين. وإلا فقل لي لماذا لا يأتي شم النسيم إلا كل يوم اثنين؟ لا يحتفل به إلا في يوم الاثنين، مع أن النسيم طيلة العام بفضل الله تبارك وتعالى. وقد تكلم في ذلك فضيلة الشيخ عطية صدر رحمه الله وحرم هذا العيد، وله فتوى مشهورة وجميلة جدا اقرأها يا حبيب إن أردت أن يستريح قلبك من شأن هذا العيد المشؤوم الذي يأتي على المسلمين ويحتفل به كثير من المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة الأحباب، عيسى رسول الله، عيسى رسول الله. أشتري له، آكل معه، إذا تزوج له ابن أهنئه، إذا مات له قريب أقول له البقاء لله، أدعوه بدعوة حسنة، أؤلف قلبه على الإسلام، هذا لا غبار عليه. أما أن أعترف بعقيدته وأن أقره على عقيدته، أما الله كما يزعمون قد صلب وقتل ودفن وقام من قبره وشم نسيم الارض، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قراننا وديننا. اذا يجب علينا ان نفرق بين هذا وذاك، الا نقر العقيده، اما في المعاملات نسال الله تبارك وتعالى ان يهديه بالاسلام. اللهم امين يا رب العالمين. اذا ايها الاخوه الاحباب، هذا اليوم يمر عليك كسائر الايام، لا تحتفل به بطعام معين ولا بخروج ولا بنزهه، خاصه انه سياتي في الشهر الحرام، في شهر رجب الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن انفسكم ولا اظلم ممن يبتدع في دين الله، لا اظلم منه، نسال الله السلامه والعافيه. اذا ايها الاخوه الاحباب، المجتمعات لا تصلح الا بالافراد، من اراد صلاح المجتمع فليطع الله تبارك وتعالى، يصلح الله به ويصلح على يديه ويكون داعية بالفعل للإصلاح. أما إذا دعا الناس إلى المعصية وإلى تمحية الدين وإلى التغريب، تغريب المسلمين، هذا المنهج القاتل الذي بدأ يدخل في قلوب شبابنا، تنظر إلى الشاب، هل هذا الشاب من المسلمين؟ بهذه الثياب، بهذه القصة، بهذه الكلمات، منهج التغريب أيها الإخوة الأحباب، تغريب المسلمين، هذه دعوة قديمة حديثة. قال قائلهم عميد التغريب: من وقف بيننا، لو وقف القرآن بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه. انظر إلى القرآن، العلمانيون قراء على الله، قراء على الله وعلى رسول الله في كلماتهم وفي سرائرهم، والله يخرج ما في قلوبهم على فلتات ألسنتهم، حتى صرح قائلهم أنه يريد حبس رسول الله. هذه الصرائر مكنونة في القلوب تخرج على فلتات اللسان، يقول: لو وقف القرآن بيننا وبين فرعونيتنا لنبذنا. والآخر يقول: سنأخذ كل ما عند الغرب، حتى الالتهابات التي في رئيهم والنجاسات التي في أمعائهم. هنيئا لك، هنيئا له النجاسات يأكلها كما يشاء، أما نحن فلا نأكل النجاسة ولا نأكل الميتة، نحن لنا ديننا نعتز به ونفتخر بفضل الله تبارك وتعالى. فكن على حذر أخي الحبيب، كن على حذر واحذر على نفسك وأبنائك من هذه الدعاوى وهذه الفتن التي تشرئب وتطل بأعناقها على المسلمين. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والجزاء من جنس العمل. هؤلاء الذين يستظلون في الدنيا بظل العمل بالكتاب والسنة، هؤلاء يكون مستظلهم يوم القيامة عرش الرحمن. وعرش الرحمن هو أعظم المخلوقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. الحلقة حلقة صغيرة ملقاة في صحراء، السماوات السبع بالنسبة للكرسي هذا الخلق العظيم لأنه يحمل أعظم المخلوقات، يحمل عرش الرحمن تبارك وتعالى. هذا العرش هو سقف الجنة، سقف جنة الفردوس، عرش الرحمن. انظر ولله المثل الأعلى إلى عروش ملوك الدنيا، انظر إلى الملك الجليل جل جلاله سبحانه وتعالى كيف يكون عرشه. هذا العرش يكون مستظل المؤمنين ومستظل هؤلاء السبع يوم القيامة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل. لماذا بدأ النبي بالإمام العادل؟ لأن نفعه متعد، فبصلاحه تصلح ضعيفه. الإمام العادل هو الذي يضع الأمور في مواضعها تبعا لأوامر الله. الإمام العادل هو الذي يحرس دين المسلمين ويسوس الدنيا بالدين. الإمام العادل هو الذي يتخذ الحق منبرا له حتى يصل من خلاله في الدنيا إلى منبر النور في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. المقسطون أي العادلون عند الله على منابر من نور. انظر، منبر من نور. لماذا؟ لأنه اتبع النور في الدنيا فكان جزاؤه من جنس عمل. المقسطون عند الله، وهذه العندية تدل على قربهم من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب الناس مجلسا من الله يوم القيامة إمام عادل. المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث أيها الإخوة الأحباب شمل كل الولايات، الولاية العظمى والولاية الصغرى، وهذا يبين أن كل إنسان مسؤول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل إنسان راع، الحاكم سيسأل عن رعيته، الوالد في بيته سيسأل عن أبنائه، المدير في شركته سيسأل عن الموظفين الذين يعملون تحت يديه. فهل نحن أئمة عدول في بيوتنا أيها الإخوة الأحباب؟ الذي يظلم ولده ويقصه بعطية دون إخوته، هل هذا إمام عادل؟ هذا ليس من الأئمة العدول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يأتي لولد من أولادك يخصه بعطية، يعطيه مالا دون إخوته، يحرم أحد أبنائه من الميراث، يخص هذا الولد بعقار معين دون إخوته، هذا ليس بإمام عادل. وسيسأل أمام الله تبارك وتعالى عن هذا الظلم الذي ظلمه لابنه الذي يحرم ابنته من الميراث بدعوى أن المال سيذهب إلى زوج البنت. هل هذا إمام عادل؟ هذا ليس بإمام عادل. لماذا؟ لأنه تطاول بعقله على شرع الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الذي قسم الميراث بنفسه سبحانه وتعالى، لا عمل للعقل مع شرع الله تبارك وتعالى. الله عز وجل بين أنصبة المواريث، من الذي يأكل ومن الذي يهجر. يقول: لا، أنا لن أعطي هذه البنت ميراثها حتى لا يذهب المال إلى زوجها ويكون قد خرج، ويكون المال قد خرج من تركته بأن وصل إلى زوجها. وما هذه البنت التي حرمت من الميراث، هذا حق الله تبارك وتعالى قد وصل إليه، لا حق لزوجها في الماء، لا حق لزوجها في الماء، تفعل في المال ما شاءت، تذهب به إلى الحج، تشتري به عقارا، تشتري به ذهبا، تفعل به ما تشاء، هذا حقها ولا حق للزوج فيه، لا حق للزوج فيه. هذه البنت قد ظلمها أبوها لما حرمها من الميراث، وبالله عليك تخيل هذه البنت لو أرادت أن تدعو لأبيها بعد موته كيف تدعو له وقد حرمها من خيره؟ لن تكون أبدا هذه البنت كالتي أخذت ميراثها من أبيها وكلما تذكرته دعت الله أن يمطر على قبره سحاب الرحمن. هذا حقها أيها الإخوة الأحباب. فالذي يحرم ابنته من الميراث هذا قد تطاول بعقله على شرع الله. وإلا فقل لي ماذا تقول في رجل مات وترك أختا وأما وعما؟ رجل مات وترك أختا وأما وعما، كيف تقسم هذا الميراث يا من تحرم البنات من الميراث؟ الشرع يقول أن البنت لها نصف التركة، أن البنت لها نصف التركة، وأن الأم لها الثلث والباقي للعم. انظر للحقوقيين الذين يقولون أن المرأة قد هضم حقها في الإسلام، المرأة هنا أخذت أكثر من الرجل، الأخت لها النصف، الأم لها الثلث، الباقي للعم. يا من تتطاول بعقلك على شرع الله وتعمل عقلك في النصوص، إن أعملت عقلك فالأصل أن الأم هي التي تعبت وهي التي ربت وهي التي أرضعت، فهي التي تأخذ أكثر من البنت. في هذه الحالة البنت تأخذ أكثر من الأم، شرع الله تبارك وتعالى. إذا فالذي يحرم ابنته من الميراث هذا قد تطاول بعقله على شرع الله وقد ظلم ابنته وليس بإمام عادل. الذي يرى ولده لا يحافظ على الصلاة، يرى ولده قد صادق الفاسدين، يرى ولده لا يهتم بالدين، يرى أحواله قد تغيرت، هذا الولد يدخن، هذا الولد قد بدت عليه أمارات معصية ولا ينصحه، فهذا ليس بإمام عادل، وسيسأل عن هذا الولد يوم القيامة، لأن هم كثير من الآباء الآن أن يأتي بالمال للأولاد وفقط، لا ينصح ولده، لا يهتم بصلاته، لا يهتم بأمور دينه، هذا أمر خطير أيها الإخوة الأحباب. هذه مسؤولية عظيمة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبين الله تبارك وتعالى أن الإنسان يجب عليه أن يقي نفسه وأن يقي أهله حر النار، حر النار، ووقاية الأهل تكون بالنصح له، أن تنصح أولادك، أن تنصح هذا الولد، وأن تبين له أن الأصل هو عبودية الله تبارك وتعالى. حتى لو كان طبيبا، حتى لو كان مهندسا لا بأس بذلك، ولكن يجب عليه أن يكون في أول الأمر عبدا لله تبارك وتعالى. الذي يرى ابنته قد بدت عليها علامات الأنوثة وبلغت مبلغ الإنام، ويراها لا تلبس حجابها ويسكت على ذلك، هذا ليس بإمام عادل. والله تبارك وتعالى قد أمر بهذا الحجاب. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال تعالى آمرا النبي صلى الله عليه وسلم، أول إنسان أمر أن يأمر أهله بالحجاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين، عرف الله نساء المؤمنين على أزواج النبي وبناته، حتى لا يقول قائل أن الحجاب خاص بأزواج النبي وببنات النبي فقط، لا. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. انظر إلى ثياب المسلمات الآن، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى حال بناتنا في شوارع المسلمين كما ترون، نسأل الله السلامة والعافية وأن يهدي بناتنا بفضله ومنه وكرمه، وأن يحبب إليهن الحجاب، وأن يكره إليهن التبرج والسفور الذي يرى ابنته بهذه الطريقة، بهذا الذي يسمى بالبط الضيق، بهذا البنطال الذي يبرز عورتها، نسأل الله السلامة والعافية. هذا قد رأى ابنته تفعل فعلا من أفعال أهل النار وسكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن من أهل النار، تراها بهذا الحال بثياب أهل النار وتسكت عليها ولا تأمرها بأمر الله، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تراها ولا تأمرها بالأمر الذي أمر الله به نبيا أن يأمر به أزواجه وبناته. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. جلباب المرأة المسلمة هو الثياب الفضفاضة الواسعة التي لا تصل ولا تشف عما تحتها، ولا تشبه ثياب الكافرات، ولا يكون هذا الثوب ثوب شهرة، ولا يكون مطيبا ولا مبخرا ولا معطرا. هذه هي صفة الجلباب التي أمر الله به سبحانه وتعالى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أمر خطير أيها الإخوة الأحباب أن تتبرج النساء وأن تظهر المحاسن أمام الرجال، أمر خطير وسبب في انهيار الأمم كما سنعلم في خطبة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. الذي يترك ابنته بهذه الثياب ولا يأمرها بأمر الله هذا ليس بإمام عادل. الإمام العادل هو الذي يعدل في حكمه وأهله وما ولد، أي ولاية، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أي ولاية يتولاها إنسان يجب عليه أن يعدل فيها. لا يحسبن الذي قلده الله منصبا أنه الآن من المنتشرين ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، هذا ليس بإمام عادل، وسيحاسب أمام الله إن لم ينصح هؤلاء، سيحاسب أمام الله تبارك وتعالى لأنه إمامهم وعليه أن ينصحهم، يعلم أن هذا الموظف مرتشي ولا يعاقبه بل يسكت عليه، هذا ليس بإمام عادل، وسيسأل أمام الله تبارك وتعالى. مدير المدرسة الذي يعلم أن المدرسين لا يعطون الطلاب حقوقهم ويسكت على هؤلاء المدرسين سيحاسب أمام الله. أنت لست مديرا هكذا وفقط، أنت لست مشرفا وفقط بهذا المنصب، أنت مسؤول أمام الله. هذه أول خطوة للإصلاح، أن يشعر الإنسان أنه مسؤول وأن يستشعر المسؤولية. هذا المدرس الذي قد تأمر على تلاميذ وعلى طلاب كالصفحة البيضاء، يجب عليه أن يدرس فيهم القيم والأخلاق. نسأل الله السلامة والعافية مما يحدث من بعض المدرسين الآن، هناك من الأفاضل الكثير والكثير، ولكن انظر إلى حال بعض المدرسين الآن مع الطلاب والتلاميذ، حال يندى له الجبين. قد يدخن مع الطالب، قد يتناقل معه مقطعا إباحيا، قد يفعل معه ما هو أسوأ وأسوأ، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يعلم أنه إمام على هذا الطالب، يجب عليه أن يدرس فيه القيم والأخلاق والمبادئ، وإلا فسيسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى. كلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أي إنسان يتولى أي ولاية يجب عليه أن يعدل فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا الحديث، ما من أمير يلي أمر عشرة من المسلمين إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا. انظر يا من تقلدت أمرا من أمور المسلمين، لا تفرح، إنه وبال عليك إن لم تتقي الله في هذا المنصب، إنه وبال عليك إن لم تتقي الله في هذا المنصب وفي هذه المسؤولية. ما من أمير يلي أمر عشرة من المسلمين إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا، أي قد غلت يداه إلى عنقه بالسلاسل حتى يفكه عدله أو يوبطه جوره. إن كان عادلا فكه العدل، وإن كان ظالما أهلكه هذا الظلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الأئمة العدول، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في النية والقول والعمل. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين. اللهم لا تدع في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا غنيا إلا وفقته لما تحبه وترضاه، ولا فقيرا إلا أغنيته بالحلال الطيب يا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين.